يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم. يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم. والظلم إن طالت يداه فرض الجهاد هو الطبيب. سفك الدماء على الثرى في ساحة الشرف الرحيم. سفك الدماء على الثرى في ساحة الشرف الرحيم. فتناثرت أشلاؤهم تشكو رحى العنف المريب. يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم. يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب ونصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم. والظلم إن طالت يداه فرض الجهاد هو الطبيب. وتساقطت أطفالهم تروي صدى الجرم الرهيب. وتساقطت أطفالهم تروي صدى الجرم الرهيب. قد جارت الدنيا بهم في واقع المر العصيب. يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم. يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم. والظلم إن طالت يداه فرض الجهاد هو الطبيب. ضج الثكالى بينهم تنعى شهيدا في الضريح. ضج الثكالى بينهم تنعى شهيدا في الضريح. يا أمتي عبثت بنا قعات غدر تستبيح. يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد لا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم. يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم. والظلم إن طالت يداه فرض الجهاد هو الطبيب. ضاعت بلادي ويلنا ونظل نبكي للغريب. ضاعت بلادي ويلنا ونظل نبكي للغريب. تدعو نساء بيننا كف البكاء كف النحيب. يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم. يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم. والظلم إن طالت يداه فرض الجهاد هو الطبيب. والبغي جاوزه العدا والطيم للأقوى يبيح. والبغي جاوزه العدا والطيم للأقوى يبيح. السيف أصدق للورى والنار أقوى أن تصيب. يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم. يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم. والظلم إن طالت يداه فرض الجهاد هو الطبيب. فرض الجهاد هو الطبيب.